واحدة. فعرفنا أن الصوم لم ينهى عنه من حيث هو، وإنما نهي عنه بمسلحة الغصب. الغصب منهي عنه ماشي بس نسلو فيه الناس، الشرع لا يقتضي لهذا. وكذلك الصلاة أمر بها الشرع ولم يأمر بها من أجل أن لا تقع في المعصية، أمر بها. إذا سقط الشارع هنا النهي عن حدوث هذا الفعل، والأمر بالصلاة والأمر بإحداث هذا ماذا؟ الفعل. فالشرع لم يراعي هذا في هذا الحكم ولم يراعي هذا في هذا الحكم، فعرف نفسه ماذا؟ الجهاد. واضح. أما في صوم النحر، هذا رعى الشرع فيه أحد، هل الصوم رعى فيه الشرع يوم النحر أم لا؟ فعرف نفسه هذا ماذا؟ الجهاد. إذا فالصلاة قد أمر بفعلها من غير مراعاة لذات، والغصب قد نهي عنه من غير مراعاة هذا، فمن جمع بينهما فإن جمعه غير ماذا؟ غير مؤثر في الصحة. غير مؤثر، جمعه هو لا يؤثر في الصحة، لأن الزيتان منفكتان في نظر الشارع. أما في الصلاة أما في صوم يوم النحر، فإن الذي حكم على الجمع بينهما بالمنع هو من؟ هو الشارع. فعرفنا أن الزيادة واحدة وليست منفكة. أظن هذا واضح. أه؟ بين هالسين نعود بين واضح. إذا فالصوم يوم النحر قال بأنه وصف لازم له غير داخل في فمه كما قال، فذاكر عنده لا اعتداد به. ويعتد بالفاسد. ماذا قال هنا؟ فالباطل عنده لا اعتداد به، بمعنى انه يعتبره غير شرعي فيجب اسقاطه. ويعتد بالفاسد، ومعنى يعتد به انه يعتبره صحيحا. فلو نذر احد صوم يوم النحر صح نذره، لان المعصيه في فعله دون نذره، ويؤمر وجوبا بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصيه ويفيد النذر، ولو صامه خرج من عهده نذره، لانه ادى الصوم كما التزمه فقد اعتد بالفاسد. هذا ما يراه من؟ أبو حنيفة. وهذا الأمر إنما ينفع فهمه واستيعابه في فهم الأحاديث التي ورد فيها النهي، وأحاديث النهي كثيرة. وإذا أخذت إليها هذا فيه للبطلان والفساد وتأملت فيه برؤية أهل الفقه، فإنك ستستخرج منه فوائد تنفعك من جهة الفهم لمضامين هذه النصوص الفقهية التي تحتوي عليها هذه المضامين التي في هذه المضامين. هذا هو المراد. لذلك أبو حنيفة لا، إذا جاءه النهي فإنه ينظر أولا عن موجب النهي، فهل أنت تسلك هذا المسلك؟ يمكن لك أن تفعل ذلك إذا أردت أن تكون عالما بطريقته في النظر في الشيء. وغيره إذا أتاه النهي فإنه لا ينظر بتاتا إلى جهة أو إلى جهة موجب النهي. فلو أن أخذت بطريقة الأحناف ثم وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى مثلا عن الشرب في الإناء، فأنت ستمضي على هذا السبيل فتقول أنه حصل، لكن لماذا حصل؟ هل حصل في هذا الموضوع من أجل أصلي، من أجل أن النهي كان عما يترتب، أن النهي كان بموجب مقتضيات الأصل أو بمقتضيات العوارض؟ فإذا تأملت في هذا

تحققان علم الأصول هو تنزيل، هو تغيير، هو طريقة في البناء، هو طريقة في التفكير، ماشي هو علم نظري كنقرأ بحاجة نقرأ الأدب كنقرأ بحاجة نقرأ القصة، لا هو مسألة تتعلق بمنهج النظر والتفكير والبناء والاستخراج والفهم وما شابه ذلك. إذن هذا فقط وقفنا عنده حتى يعرف حتى نذكر مرة أخرى بفائدة من هذا العلم. نرجع إلى الموضوع إلى ما قلنا فيه. ويقتضي في العادة الفسخ وفي ويقتضي في العادة الفسخ عشان تكون فسخ ولا فسخ أظنه الفسخ ليس كذلك لأن الفاعل هنا هو الفسد. ويقتضي الفساد في العادة أو المعاملة في الفسخ وفي عدد إمدادتين العادة المكلفة. بعد ما عرفنا الفساد عند المالكية والشافعية والحنفية من جهة وعند الحنفية وعند الحنابلة والمالكية والشافعية من جهتين والحنفية من طرف آخر انتقل إلى ذكر ما يبنى على ثبوت هذا الوصف، لأنه ليكن في العلم أن ثبوت وصفي في محل الفعل ينتقل حكمه إلى الفاعل. عندما يقال إن هذا الفعل فاسد فهذا ينتقل حكمه إلى المكلف وتأثيره في المكلف. إن الفساد يقتضي في العادة أي المعاملة الفسخ أي فسخ العقد عند الشافعي، فالفسخ هنا يرجع على من؟ يرجع ترتبها على المكلف، لأن الذي كلف هنا الآن برد البائع المبيع إلى صاحبه هو المكلف، المكلف هو المخاطب، هذا هو المعروف. ثم قال أما الشافعي فيقتضي الفسخ عنده أبدا. مذهب الشافعية أن الذي نهي عنه شرعا إذا طرأ فيه الفساد أو البطل الفساد معنى واحد عنده، فإن هذا الأمر يبقى فيه هذا الحكم وهو الفساد أبدا، وإذا بقي فيه الفساد أبدا ترتب عنه الفسخ أبدا ولو تداول المبيع ألف مالك أو ألف ملك فإنه سيبقى الفسخ يتبعه. مثلا تبايع بيعا فاسدا فيه غرار وفي جهالة ففسد البيع، ثم أنت بعته لفلان ثم بعته لفلان ثم بعته لفلان ثم بعته لفلان فانتقل ألف مرة، هب أن هذا وهذا قد باعوا ذلك الأشياء بيعا صحيحا، ثم هذا من الرابع والخامس والسادس جميعا باعوا على وجه المطلوب، يبقى ذلك البيع الذي كان بينك وبين الآخر في أول الأمر بيعا فاسدا. إذن فلا بد من فسخ تلك البيوع كلها ورد المبيع إلى الرجل الأول الذي يملكه لنبدأ منه ماذا؟ البيع الصحيح ثم الاستمرار. هذا ما يقوله من الشافعي. وذهب مالك الى ما قاله الشافعي ايضا وهو ان النهي يقتضي الفسخ عنده، لكن يشترط في هذا ان يكون البائع ان يكون المبيع لم يطرا عليه احد المفوتات الاربعه مش مفوت مذكر ولا مؤنث ولا مفوتة، أحد المفوتات جمع مفوت الأربعة التي قدمنا فيما تقدم. ما هي هذه المفوتة الأربعة؟ حوالة السوق زيد فواته عينه زيد تعلق حق عليه به زيد النقص في العين هذه التي ذكرها، هذه كلها إذا قرأت على المبيع فإنهم يصححون العقد ولا يرتبون الفساد. لماذا؟ لما تقدم ذكره. قال القرافي رأينا مذهب غيرنا، وذهب الشاطبي إلى طرو سدد هو موجب الصحة. واضح؟ بالامثلة. شبهة الملك هو أنه ملك يترتب عليه بعض الأحكام دون بعض، يعني فمن جهة الضمان، من جهة الضمان شبه الملك، ومن جهة مثلا الانتفاع به بعد تحقق ذلك، بعد تحقق هذا هذه الأحكام يشبه الملك، ولكنه من حيث النقل ومن حيث ثبوت الملك الشرعي ليس كذلك، هو يشبه الملك في بعض الأشياء ولكنه لا يشبهه في الأمور الأخرى، فسمي شبهة الملك. واضح؟ ولا يمكن أن نقول بأن الملك لم يتأثر بالحنفية في هذه المسألة، لأن واضح أن الملكية قد تأثر بالحنفية في هذه المسألة ولا شك، لأن مذهب الحنفي قريب جدا من طريقة بناء الفقه في المعاملات من الحنفية كثيرا، فالتدقيقات التي عند الحنفية تجدها عند فقهاء المالكة وخاصة المتأخرين منهم من أهل العراق. المتأخرون من أهل العراق معروف عندهم أنهم قد ادخلوا منهج الحنفية في الفقه المالكي، وهذا واضح. تأمل فقه الحنفية وقارنه بفقه المالكية فإنك ستجد التفاصيل والتقسيمات ومراعاة بعض ما يراعي الحنفية عندها أمرا معروفا، تجد هذا موجودا. من الذي سبق إلى ذلك؟ هل المالكية ثم تبعهم الحنفية، أو الحنفية ثم تبعهم المالكية؟ مسألة سننظر في الإمام. فإن كان الإمام هو من سن هذه التقسيمات وكان معروفا بها وكان هو الذي يذهب إليها، فأصحابه هم من نصروا هذا ثم تبعه غيرهم، ومالك لم يعرف عنه هذا الطريق الآن الذي تجده عند المالكية. على كل حال عند متأخر المالكين أهل العراق هذا ما ظهر لي وما هو أعلم. على أي حال المالكية يقولون بأنه إذا ترك المفوضة الأربعة فإنه ينتقل من الفساد إلى ماذا؟ إلى الصحة على الوجه الذي تقدم به. ما الذي يترتب على الفساد في العبادة؟ قال إن الفساد في العبادة يقتضي إعادة المكلف لها ثانية في الوقت أو بعده. الفساد في العبادة إذا ثبت في العبادة انتقل الحكم إلى المكلف، فالمكلف إذن يطالب، لأنه إذا ترتب الحكم الشرعي في محل الفعل فإن الحكم ينتقل إلى المكلف. إذا بعت شيئا بيعا صحيحا وترتبت الصحة انتقلت إليك أحكام وأوصاف، فأنت عندما تشتري الشيء على الوجه الصحيح ويصح ذلك البيع فإنه ينتقل إليك حلية الانتفاع وحلية التصرف انتقل إليك. وإذا تعاملت في الشيء فترتب على فعلك، إذا فعلت فعلا من هذه في المعاملة في العلم ثم ترتب على فعلك حكما تعلق بذلك الحدث فإن من ذلك الحدث ينتقل إليك مدى الحكم، كمثل ما إذا صليت صلاة فاسدة فالفساد وقع على الصلاة فانتقل إليك الحكم وهو الإعادة. إذن فلتعلم أن كل شيء من أحكام الشرع يطرأ على أحداثك فإن ذلك ينقل إليك الأحكام المترتبة على ذلك الوصف الطارئ على الثاني. ولذلك إذا فسدت العبادة فإن المكلف ماذا؟ مطالب بماذا؟ بالإعادة في الوقت أو بعده. قال في نص البنود تكريم العبادة أي فعلها ثانية في الوقت أو خارجه لعذر من فوات ركن أو شرط، وذلك لا يختص بالوقت أو لتحصيل مندوب كفضل الجماعة وهذا التقرير مختص بوقتي. قال تقرير ذلك يسمى ماذا؟ إعادة. جيد، ننتقل إلى تعريف العزيمة. ما هو العزيمة؟ العزيمة يجب أولا أن نبدل المعنى اللغوي الذي علق بالنفوس. فإذا سمعنا العزيمة ذهبت إليه النفس، فإنه غير مقصود. فالعزيمة ليست هو كما نقول نحن الرجل الحازم، العزيمة هو القصد. لا، هذا العزيمة لا، ماشي وصف في الإنسان، راه وصف في الحكم، راه وصف الحكم في المحل، ماشي صفة في الإنسان. لأن احنا مدرسة نقول اسم العزيمة، لما كنا نستعمل العزيمة في لغتنا فنبدأ أن العزيمة شعر في العزيمة، أنا عندي عزيمة. فيظن أنه إذا سمع العزيمة الاصطلاحية أن هذه هي المقصودة، وليس كذلك. فالعزيمة حكم شرعي. ما هو الحكم الذي قضى الشرع تحسينه، أي قضاء إلزامه، أي بإلزامه واستمراره فعلا كان أو تركا؟ فهذا هو العزيمة، هذا هو العزيمة في مصطلح الشرعي. الحكم خطاب الشرع الذي قضى بتحسين أمره بإلزامه واستمراره فعلا كان أو تركا، فإنه هو العزيمة. أما العزيمة لغة فهو التصميم والقصد، أو القصد المصمم عليه. ثم قال واصطلاحا الحكم الذي لم يتغير أصلا، كوجوب الصلوات الخمس، أو تغير لكن من سهولة إلى صعوبة، كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. هل هذا أيضا يسمى عزيمة أم لا؟ كان الصيد وأنت حل غير محرمين، كان الصيد حلالا لك أو حراما، فإذا دخلت في الإحرام حرم عليك الاصطياد. اصطياد ماذا؟ اصطياد البر ولا اصطياد البحر؟ البر. وش البر والبحر البر بوحده؟ وما فيش البحر المالكية، المالكية لا يحرمون صيد البحر أيضا. الله تعالى قال حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولكن ماذا يقول المالكية في هذه المسألة؟ هل يحرمون صيد البحر أم لا؟ نعم، هل يرون أن صيد البحر كذلك حرام أم لا؟ نعم، يرونه حلالا. نعم، كيف هذه المسألة مفروضة فقها، مفروضة فقها، أو السياد أو الإعانة عليه أو الدلالة عليه، شو شرط النواجه بقنا فيه؟ قد يتصور لو أنك قلت لفلان وأنت في البحر إن مهام فلان في واحد الحد رأيته فيه، ماذا يسمى هذا؟ الإعانة على ماذا؟ هل يترتب عليه نفس الحكم له؟ واستبدل الإعانة عليه كذلك؟ لا، وش ممكن أنه أن يدله؟ هل يمكن له أن يرشده حتى في البحر؟ فمن المانع إذا من دخول سد البحر؟ ما دمت هذه الوسيلة واضحة عقلا ومقبولة عادة، ما المانع؟ واش دخلوا من الاثنين ولا دخلوا؟ زي ما من يسقط به الحج حرم بالإحرام وشوف وش في هذا الشيء سنرى لو أحل لكم صيد البحر وطعام زيد تنشف الملك اسمه فيه تودر بعيد ياك بردج وإن تأنس وبيضه قال هنا حيوان بري ويدخل فيه السلحفاة والدفلع البرياني والزراد الكبيئي ويباح البحري وإن تأنس البردي أي سارت الحيوان الإنسي بأن خرج عن طبع الوحي وأليف الناس ولم يوكل كخنزير وخزير ولم يوكل ويقول جيش وزيعه وكان البريء كرمائيل وجزء بعضه كما هم الطعب فهم مدفع لغل بري فقط يجب صيده والإشارة إليه والدلالة عليه. أما إذا كان يعيش في البحر وخرج إلى الذريء هل يصد ولا يصد؟ نعم يصد. رد اسمه رد أبو الحزين على الملكية في إدخال بعضهم في بعض مثل البحر في هذه المدينة. ثم قال إذا ما هو العزيمة هو الحكم الذي لم يتغير أصلا كوجود الصلوات الخمس أو تغير لكن من سهولة كحرمة الاستياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو إلى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية لمن لم يحدث بعد حرمته أو لعذر لكن لا مع قياس سبب الحكم الأصلي كإباحة ترك الثياب ثبات الواحد مثل المسلمين والعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى عزائم تعني العزيمة من الرخصة. نعم لا أجيب عزائم وليست عزائم التي أكثر منها هذه عزائم. إذن فسبب هذه المسألة الأخيرة الحرمة في أول الإسلام قلة المسلمين وقد زال ذلك السبب حين الإباحة لكثرة حينئذ وعدوها مسقة الثبات مذكورة لما كثر. إذن هذه العزيمة فيها إذن هي العزيمة هو الحكم شنو الحكم الذي قد يسرع مثلا تحكيمه الحكم إذا تغير من سهولة إلى صعوبة كيف تغير هل يسمى هذا عزيمة أو رخصة أو إذا تغير إلى سهولة لا لعذر عزيمة إذا تغير أو لعذر لكن لا مع قياس لكن لا مع قيام سبب الحكم الأصلي كإباحة ترك الواحد مثلا من المسلمين وترك ثبات الواحد هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى عزيمة. خلاصة ما استفاد من العزيمة هنا أن يقال في تعريفها أشياء الحكم الذي لم يتغير. هل الآن القصر في الصلاة من العزيمة أو من الرخصة؟ ورخصة إلى عزيمة. والذين ذهبوا إلى العزيمة ماذا قالوا في هذه المسألة؟ قالوا بعض العلماء ذهبوا إلى أنه عزيمة. ماذا قالوا؟ قالوا بأن هذا هو الحكم الأصلي فيه بمعنى أنه من القسم الأول. إيش هو؟ الذي لم يتغير زد أصلا هذا هو القسم الذي يدخل فيه من قال بأن القصر عزيمة فإنه يدخل في الحكم الذي لم

إلا إذا كانت حقيقة الاتباع الشرعي في المنصورة قد حصل في هذا الرجل فأمره بإخراج ماذا؟ بإخراج ماذا؟ الخمس. مسألة أخرى، انظر إلى كثير من الاختلافات الفقهية التي تقع مثلا في الأحكام، كيف تتحكم فيها الألفاظ، كيف تتحكم فيها الألفاظ. لذلك اللفظ وظيفته العلمية هو الضبط والاستخراج والصحة والبطلان، هذا هو الدور ديال الكلمة. لذلك حينما نقرأ العزيمة احنا اصلا من تكويننا اننا لا نعرف ان هذه اللفظة اذا اتقنت تتحكم في عشرات المسائل الفقهية. عشرات المسائل الفقهية تتعلق بها، كلها ترجع الى تحقيقها. ها مثلا خذ كلمة البيع والبول لتحقيقها، كم يعطيك من الصحة والبطلان، كم يعطيك من التحريم والتحليل بتلك اللفظة وحدها. على قراءة الألفاظ بالتحقيق والجلوس معها والنظر فيها راه ليست أمرا يقرأ لذاته، وإنما يقرأ لما يرشد إليه ولما ينبني عليه. جاءك مثلا رجل فقال لك تعاقدنا أنا وفلان على بيع الفلاني، وأنت تتقن حقيقة البيع، تتقن حقيقة البيع، فأنت ستنظر في هذه الحقيقة وتنطبق على هذه المعاملة من خمسة ولا ستجيها هذه المفضة واحدة ولا بهذه الحقيقة ولحتها للبيع، فتخرج منهما في ليس فيه الرضا، وتخرج فيه ما يشكك في ملكه، وتخرج فيه ما هو غير منتفع به. شحال واحد غادي تجاوبه ولا لا؟ شحال واحد غادي تجاوبه بهذه الحقيقة التي فيها فريق الله؟ بمجرد ما يتحدث الشخص في الموضوع فإن أول ما يتنبه إليه في كلامه في كتابته والتحقيق هو تحقيقه للمصطلح، هذا هو الشيء اللي تنسيه مباشرة تشوفه فيه. فإن وجدوه قد أتقن المصطلح وأتى به على وجهه عرفوا أنه يملك مفتاح الموضوع، ومن ثم يخشى الخلاف والتحقيقات والتحقيقات في تحديد الموضوع. رغم أحتاج النصوص، إذا كانت الحقيقة الشرعية عندي لا أحتاج إلى إيراد النصوص. عندما يقول مثلا عقد معاوضة على واقع بالتراضي على منتفع به، ثم جهد وكيبيع شي حاجة من منتفع فيها، تكون خمسة المسائل ولا ستة ولا عشرة كلها في السوق، رغم أحتاج نمشي الكتب تمشي لهذاك منتفع به كافي، يقول هذا لله المنفعة هنا غير شرعية، هذا لكذا هذا غير منتفع به لأنها الفعلية، ثم تمشي للرضا، تمشي أن هذا السيد مثلا الرضا ديالو فيه اختلاف، شحال من مسألة غادي نجاوب عليها في جانب الرضا، شحال من مسألة غادي نجاوب عليها من جهة الانتفاع، شحال من مسألة غادي نجاوب عليها من جهة الهيك، شحال من مسألة غادي نجاوب عليها من كلمة عقد، شحال من كلمة غادي بالمعاوضة، شحال من مسألة دخلت في الحقيقة. حتى إن ثلث المسائل الفقهية ترجع إلى الحقيقة. جي عندي مثلا تقول لي صليت غادي ندير، غادي ناخذ الماهية ونشوف واش فيها الشروط الصحة، ما كايناش نحكم بالبطلة، ما كيحسسني إلا نمشي لهنا ولا هذيك الحقيقة من أين آخذها؟ من كتب الشروط. واضح؟ إذا فإذا كنت تقرأ هذه الألفاظ فلا ينبغي لك أن تنظر إليها بأنها مثل ألفاظ لغوية معناها محدود. لا، ليس معنى محدود، لأنها تتوجه إلى الأحكام والحوادث وبها تزينها، بهذه الحقيقة تزين تلك الأفعال. فهم؟ واضح؟ هذا مجرد ما ينطق الإنسان بالحقيقة، المشي كيتقرا بالحقيقة وكيتقراها مزيان يتبصر بكل جزئية عرضت له من ذلك كل حاجة. بحال مثلا الشرك الإيمان اللي تقن دابا كلمة شرك اللي تقن كلمة شرك ودار فيها التفاصيل وعرف الشرك الأنواع ديالو وتقنو شحال من مسألة في الوجود الذي يعرف حكمها ويعرف أنها أنها أنها باطلة ولا أنها غير باطلة ولا أنها تدخل في هذه الحالة ما تدخلش ولا إذا مثل الألفاظ لا ينبغي الألفاظ التي تقرأ في هذا العلم أن ينظر إليها فقط لأنها المقصود منها هو نحفظها ثم بعد ذلك إذا عرضت لنا الجزئيات سنقلب على الأحكام فلا يدخلون لا الجزئيات يتحكم فيها العلم بالحقائق والمصطلحات شوف دابا أي إنسان يشتي عنده مثلا شنو الفرق دابا بين الإنسان الذي يعرف والذي لا يعرف الذي يعرف يعرف الأشياء وحقائقها هذا هو الفرق بينك وبينه هتقول هذه حقيقة ولا هذه مسيحية هذه ليست كذلك إذا هذا الشيء ليس الحكم الذي بنيت عليه مخطئ وسوفهم ولا لا وهذه المسألة ولا لا دون إذا كلمة قول عزيمة أنا ما تخفيش هذا الشيء بأن ما جعلت من الوقت لكن دابا شيء في هنا يقول باش غير نعرف الحقيقة ديال الرخصة أنا أخذت هذا الشيء الرخصة شنو كتعطي شحال من العلم كتعطي مثلا ملي كتقرا الأداء تعرف شنو الأحكام اللي كتبنى عليه ملي كتقرا القضاء كذلك راه تعرف ليك مثلا جزئية الفلوض وجزئية الصلاة وجزئية البيوع وجزئية الإيجار وجزئية كذا وجزئية كذا كلها تحكم في هذه الألفاظ وعلى مدارها تدور ثم الشيء باش تكون شوية الهمة إلى هذه الأشياء يجب أن تعرف فوائدها واضح لأنها مثلا قرأوا غير هذه الأشياء قرأوا الكلمات التي تنأخذ منها الأحكام ولا الكلمات التي تبصرك بالأحكام اللي تخرج منها ولا اللي تترج تقول لك هذه الحكم صحيح ولا فاسد ولا هذا الحكم ثابت ولا غير ثابت هذا هو الفائدة قراءة هذه الألفاظ أظن أن هذا واضح بين الشيء وشيخ حلو واضح إذا فليستطمع. Huh.